خلق أونيو تجمع مما إن إمر إنديان دافق إن دنيا ديران ديان أن توا تكيل تقول مجان هيدان دنيا ديرا كدوان إنديان من يو